ولا علكم تشكرون بسم الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم هذا الهدي لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم الله الذي سخر لكم البحر الله الذي سخر لكم البحر الله الذي سخر لكم البحر سخر لكم البحر سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه إسرائيل الكتاب والحكمة وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من طيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من أمر فما اختلفوا إلا من بعد ما إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون

والليل وما وسق والقمر إذا اتسق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن فلا أقسم بالشفق والليل فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق والليل والليل وما وسق والقمر والقمر إذا اتسق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق فلا أقسم والليل وما وسق والقمر إذا اتسق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن لتركبن طبقا عن طبق. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فلا أقسم بالشفق والليل والليل وما وسق والقمر والقمر ولا أقسم بالشفق والليل وما وسط والقمر إذا اتسق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسط والقمر إذا اتسق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسط والقمر إذا اتسق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسط اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يرون فبشرهم بعذاب إلا الذين آمنوا إلا الذين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون اقرأ الذي علم بالقلم الله أكبر الله اللهم صل على محمد الشيخ عنتر سعيد مسلم وطول التليفون 73 أطول. أما مخبرات الصوت العالمية والأضواء الكاشفة إدارة السيد حماد بأرنشو أمام الوحدة الزراعية بأرنشو تليفون 11 بسيول. الفراش الحديثة إدارة جلجل دياب لبيار. أيها الإخوة يا بس رقيب شكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.